يقول هل يجوز أن يهدى للأطفال هدايا لأنهم حفظوا صورة كذا أو آيات؟ نعم يهدى ذلك، لذلك يشجع على هذا، هذا تشجيع وتحفيز.